الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. من الإخوان الذين معنا؟ محمد. نعم. عثمان. نعم. أبو بكر. نعم. طيب، الأسئلة تكون بهذا الترتيب إن شاء الله. بسم الله. أخذنا أن الجنة والنار باقيتان دائمتان، هل ينافي هذا كون الله تعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ لا ينافي. نعم، ما وجه ذلك؟ أحسنت، بارك الله فيكم. أما باقي الجنة والنار باقيتان لإبقاء الله لهما، بارك الله فيكم. السؤال الذي بعده، ما مراتب القدر؟ العلم والكتابة. نعم. والمشيئة والخلق. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، السؤال الذي بعده، ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة نعم. تكون مشيئة الإرادة سنة إرادة كونية. نعم. إرادة شرعية. نعم. الفرق بين الإرادة والمشيئة. نعم. نعم. نعم، ما الفرق بينهما؟ يعني الفرق بين الإرادة والمشيئة. نعم. أن الصوت شيخ واضح. إيه نعم، صوت واضح، بارك الله فيك. أن المشيئة في القرآن والسنة لم تأتي إلا بمعنى كوني أو قدري. نعم. قبل قدري. نعم. وأما الإرادة تأتي بمعنى كوني شرعي. نعم، أحسنت. المشيئة هي كونية قدرية فقط، أما الإرادة فتأتي بمعنى الكوني، أنها لا بد أن تقع وتكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وبمعنى الشرعي أنها قد تقع وقد لا تقع ولا تكون إلا فيما يحبه الله. فالمشيئة هي الإرادة الكونية. نعم شيخنا. نعم شيخنا. هناك الإخوة فاتح صوت. إيه نعم. طيب، السؤال الذي بعده، هناك ثلاث شفاعات أجمع العلماء على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما هي؟ الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، هي شفاعته في هذا الموقف. نعم. يعني نعم. والشفاعة الثانية هي شفاعته في دخول أهل الجنة. نعم. والشفاعة الثالثة شفاعته في بعض الأصحاب، هي شفاعته في عمي أبي طالب. أحسنت. خفف عنه من النار. نعم. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. تقرير البعث في القرآن كثيرا ما يأتي بأربعة أمور، ما هي؟ التذكير بخلق السماوات والأرض. نعم. والتذكير بخلق الإنسان أول مرة. نعم. التذكير بإحياء الأرض بعد موتها. أحسنت. نعم. الرابع التذكير بإحياء أناس قد ماتوا في الدنيا، أحياء مضاعفة في الدنيا. أحياء في الدنيا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، يوم القيامة، الحساب يوم القيامة نوعان، ما هما؟ عرض ومناقشة. أحسنت. طيب، نريد مثال على المناقشة. المناقشة حديث ثلاثة. ثلاثة نعم الذين أول ما تشعر بيهم. نعم الله في أحسنت بارك الله فيكم. أحوال المسلمين في الوزن ثلاثة ما هي؟ منهم من ترجي حسناته على السيادة. نعم. منهم من تتساوى حسناته والسيادة. نعم. منهم من تغلب سيئاته على حسناته. نعم أحسنت. أي من رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فهذا هذا لا يعذب يدخل الجنة مباشرة. نعم أحسنت. من رجحت حسناته على سيئاته ربما يعذب وربما يعفو الله عنه. نعم من رجحت سيئاته. أحسنت. طيب ومن تساوت حسناته وسيئاته كذلك يعفو الله عنه ويعذب. من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ماذا يسمون؟ أصحاب الأعراف. نعم ومآلهم؟ مآلهم إلى الجنة. أحسنت بارك الله فيكم. طيب هناك أعمال تثقل في الميزان لو ذكرتم بعضها. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نعم الحمد لله. نعم أحسنت. وحسن الخلق. أحسنت. والتوحيد أعظم ذلك. أحسنت بارك الله فيكم. ما الذي يوزن؟ العمل. نعم. والصحائف. نعم. والإنسان النص يعني. نعم أحسنت. العمل والصحائف والعامل. أحسنت. هل يمر الكفار على الصراط؟ لا يمرون على الصراط. أحسنت لا يمرون على الصراط. من الذي نعم يتساقطون قبل ذلك. أحسنت يتساقطون قبل ذلك. أحسنت. لو ذكرتم شيئا من صفات الصراط عليها خطاطيف وكلاريب شوك السعدان. نعم. وعليها خطاطيف وهي أدق من الشعرة. نعم. وأحد من السيف. أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخنا. نعم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يا مرحبا بك حياكم الله. الله يبارك فيكم. ما شاء الله حياكم الله مرحبا بكم. آمين. الله يحفظك. طيب نستقبلك بسؤال الشيخ. نعم. طيب ما نتيجة المرور على الصراط؟ واحد من ثلاث. نعم. إما ناجي مسلم أو ناجي مخلوص. أو مخلوص في نار جهنم. أحسنت بارك الله فيكم. إذا هذا موضعكم إن شاء الله بعد شيخ عثمان. السؤال الذي بعده ماذا بعد الصراط؟ بعد الصراط القنطرة. أحسنت بارك الله فيكم. السؤال الذي بعده هل الكافر يفتن في قبره؟ نعم يفتن في قبره. أحسنت. لو ذكرتم عملا يكون سببا للوقاية من عذاب القبر قراءة سورة الهم. أحسنت. بارك الله فيكم. من يستثنى من فتنة القبر؟ الأنبياء. نعم. والشهداء. نعم. والمرابطين. نعم. ومن ليس عليه تكليف. نعم. ومن مات يوم الجمعة ليلة الجمعة ويوم. نعم أحسنت بارك الله فيكم. ما الدليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان؟ عندما السؤال نعم عندكم سبحانه الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانه. نعم. وجد الله مقصود الصلاة فتم الصلاة إيمانه هي عمل. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. هاي المعاصي وكذلك حديث وفد عبد القيس لما سألوا عن الإيمان قال أتدرون الإيمان بالله وحده. نعم أحسنت. فذكر أعماله ذكر أعماله الصلاة والزكاة فهذه الأعمال. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. في تكفير الأعمال الصالحة للصغائر هل تشترط التوبة؟ لا تشترط التوبة. أحسنت لا تشترط التوبة. لو شيطت ما كان الأعمال الصالحة أثر. طيب هل المعاصي تذهب ثواب الحسنات؟ نعم نعم قد تذهب ثواب الحسنات. ما الدليل على هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم أحسنت أحسنت. ما الدليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن؟ قوله تعالى أعدت الجنة في الجنة قال أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. طيب الحسنات تكفر الصغائر لكن هل يمكن أن تكفر الحسنات من غير توبة شيئا من الكبائر؟ نعم أحسنت. وما الدليل على هذا؟ من أدلة عموم قول الله تعالى إن الحسنات يذل السيئة. نعم أحسنت. وأيضا وأيضا حديث الحج هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعت أمي ولدت أمي. ما شاء الله. طيب بارك الله فيك بارك الله فيك. آمين. وأيضا ما يدل لذلك حديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها. من وإياكم من الصحابي ما تعريف الصحابي؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. بما تتم ولاية الأمر نعم نعم أو نعم أو نعم أحسن. طيب نريد مثال على كل واحد منها. النص خلافة أبي بكر على قول نص على عمر. نعم نعم. طيب الإجماع إجماع الحل والعقد على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. أحسنت أحسنت. والغلبة نعم خلافة الملك بن مروان صح. نعم نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. أحسنتم. كذلك العباسيون لما أخذوا الخلافة من بني أمية. أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وكتب أجركم فتح الله لكم ووفقكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. على تأخري. لا بأس عليك. ضيوف أتوا من الضيوف أخذت معهم. لا بأس عليك. لا بأس عليك مع المحسنين السبيل. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.